ميديا سيتي تقدم شيكو هشام ماجد أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قلقين الرومي أحمد خيري رشا جابر كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني تأليف صادق شرشر. إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب تاني. حلاوتهم؟ ما رأيك في الأرضيين؟ تلك الكائنات الأرضية، ما رأيك؟ أعتقد يا دكتور أنك كنت حادا معهم بعض الشيء، وهذا من الممكن أن يأتي بنتيجة عكسية. لا تنسي حلاوتهم أنهم سجناء، والشدة مطلوبة معهم أحيانا، ولكن وجهة نظرك في الاعتبار أيضا. ولكن السؤال، هل تعتقدين أنهم سيبلون بلاء حسنا كمندوبين استرداد؟ بالفعل يا دكتور، لقد دربناهم جيدا على ذلك. لا أعتقد هذا، إنهم حمقى، ويا ويلهم لو فشلوا. دكتور أكسام، أرجوك لا تنسى أننا لا نملك الكثيرين من مندوب الاسترداد. لماذا لا نملك الكثير من مندوب الاسترداد؟ ما هو المانع أن نمتلك جيشا ينتزع الأعضاء من المتهربين من دفع الأقساط؟ لا تنسى أن هذه المهنة بالتحديد يا دكتور شقة جدا، وتحتاج إلى صلابة نفسية كبيرة، حيث يعاني الكثيرين من مندوب الاسترداد من آلام نفسية أثناء انتزاع الأعضاء من الناس. آلام نفسية؟ نعم يا دكتور. حلاوتهم، أنا أريد رجالا بلا قلوب مثلك تماما. تراك دفعت أقساط ثمن قلبك البلاستيكي للمستشفى؟ نعم يا دكتور. ما زلت أدفع، ولكني تعثرت قليلا في دفع أقساط الساق الصناعي لأمي. أشعر أن بداخلك بعض المشاعر. المشكلة عندك رغم أن قلبك الطبيعي فسد، ونحن أنعمنا عليك بقلب بلاستيكي فاخر، إلا أن قلبك الطبيعي ما زال ينبض بالأحاسيس المرهفة أحيانا. نعم يا دكتور، سوف أطلب من قسم القلوب الصناعية أن ينتزعوا قلبي ويضعوا مكانه حجر. لو أردت أن تنجحي في مهنتك هذه فيجب أن تتخلي عن العطف والحنية، مفهوم؟ مفهوم دكتور أكسم. ممتاز، اطلبي من هالك أن يكتب لك تقريرا يوميا عن أداء الثلاثة الأرضيين في عملهم كمندوب استرداد. علم وينفذ يا دكتور. كتب لكم عمرا جديدا يا أولاد الأبلسة. وده يزعلك في حاجة يا ابن الملائكة؟ نفدتم بجلدكم من قبضات الفولاذية الحمقاء الزرقاء. معلش تتعوض في فرصة أحسن إن شاء الله، مع أننا يا أخي والله من أول ما شفناك حبيناك على طول. عشان كيوت وتحس أنه بيدخل قلبك بدون استئذان، فظيع. لازم تقف غرام فظعته، بيقتحم قلبك على طول. صحيح بقولك ايه، هو انت عدواني؟ نعم انا عدواني. عدواني بس عسل. يعني تقدر تعتبر ان غباوتك دي مغطية على حلاوتك. عارف لو نزعنا منك غباوتك هنلاقي ايه؟ ايه؟ غباوتك برضو. كلا لم افهم تلك الافيه. يعني مليان غباوة، كلك طبقات غباوة، وعندك راق واحد بس حلاوة مدفون تحت بلعة الغباء اللي جواك دي. وهل هذا جيد؟ والله بالنسبة لك انت جيد، بس بالنسبة لحد تاني كارثة طبعا. يعني حاول تغير من نفسك كده يا هلك، واحنا ممكن نساعدك على تخلفك ده ونقف جنبك في محنتك دي. قول لنا بقى، التابوت الطائر ده هيودينا على فين؟ اغبياء، هذا ليس تابوتا طائرا، هذا متر انفاق طائر. هي محطه مبارك عندكم لكوها برضو زي عندنا؟ انا لا افهمكم، كفاكم ثرثره ودعوني اضبط جهاز الاستقبال. ايه جهاز الاستهبال ده؟ هذا جهاز تتبع، يتتبع الحالات المتهربة من دفع الأقساط، وحين يرى الجهاز شخصا تعرف أنه هناك متهرب فتتبعه ويكتب لك عنوان الحالة فتذهب إليها على الفور. إيه تكنولوجيا العذاب على دماغك دي؟ إيه ده؟ في حالة تقريبا بتفرفر وما دفعتش، الجهاز لقطها. هناك حالة في بولاق البكرور قرب ناهية، أتمنى أن يلتقط لنا العنوان بالضبط. انتم عندكم ناهيه كمان؟ ده في واحد بتاع عصير هناك عالمي. الاخطر من كده عندهم بولاق. هنا تحس ان الدنيا اتطورت 300 سنه بس للاسوء. كفاكم فلسفه، صدعتموني بارائكم وذكرياتكم الممله. بس ايه رايك؟ ممله بس شقيه. هو الجهاز بيكتب ايه قدامك على الشاشه يا هلك؟ ام مين؟ انه يكتب ام سيد. عملت ايه ام سيد دي؟ متهربه من دفع باقي اقساط عليها. هي واخده ايه من عندكم بالقسط؟ جهاز بنتها؟ عليها أقساط الطحال لم تدفعه. أما أولية ما عندهاش ضمير، إزاي ما تدفعش أقساط الطحال؟ ولم تدفع أيضا قسط الكولا. ده إيه الجبروت ده؟ فاكرة نفسها داخلة جمعية تعاونية بيوزعوا أعضاء ببلاش؟ معدوم الأخلاق. ده هم اللي معدوم الأخلاق طبعا. وصل المترو لنهي، هيا يلا بينا على كوكب تاني. أوه ولدي يا سيد. نعم يا أمي. احضر لي الحقنة المسكنة كما علمتك يا صغيري. يا أمي أنت مريضة، اتركيني أذهب وأحضر لك سيارة الإسعاف. إياك إياك ثم إياك أن تحضر سيارة الإسعاف يا ولدي. لماذا يا أمي؟ أنت في غاية التعب. نسيت يا ولدي إنني لن أدفع للمستشفى الاستثمارية آخر 3 أقساط من ثمن الطحال والكلية التي أخذتها منهم العام الماضي. ومال الإسعاف ومال المستشفى يا أمي؟ في الإسعاف سوف يبلغون المستشفى بأن هناك حالة متهربة فأقبضون علي ويستردون طحالهم وكليتهم الصناعية. وكيف عرفت أنهم في الإسعاف سوف يبلغوا المستشفى فيقبضوا عليك؟ هناك اتفاق جنتلماني يا ولدي بين الأسعاف والمستشفى الاستثمارية، يبلغونهم عن الحالات المتهربة من دفع الأقساط. حقا إنه الاتفاق جنتلمان، يراعي حقوق الإنسان. وإذا حدث واستردوا أشياءهم إذن كيف يتسنى لي العيش؟ وكيف أتركك وحيدا أنت وإخوتك اليتامى هؤلاء؟ دمتي لنا يا أم العيال. يا عيني نفسهم في الجبنة، انت سمعتوا اللي انا سمعته ده؟ يقطع نياط القلب. وطي صوتك، مفيش داعي تسمعنا هي وابنها الولية الغلبانة دي. انا نطم من قلبي اتخلعوا والله العظيم دلوقتي. هو هالك ده راح فين؟ نسي العده راح يجيبها. انا يا عده؟ العده اللي هيفك بيها الطحال بتاع الوليه يا اخي. بقول لكم ايه، انا الوليه دي صعبانه عليا قوي يا اخي، ايه رايكم نطلب لها الاسعاف؟ بقول لك ايه، اطلب لها دليفري قبل الاسعاف. اسعاف ايه؟ انت عايز هالك يرجع ينفخنا؟ ما هي الوليه قالت لك في اتفاق جنتلمان مع الاسعاف والمستشفيات، والواد راح يطلب لها الاسعاف. ما هي قالت له لا، انت مش سامعها. انا يا جماعه قلبي مش متحمل الالام النفسيه دي، انا طول عمري راجل تافه بشتغل في المزز والرقص والدلع، ماليش في العياط والنياط ده. عارفين الموضوع بسيط، احنا ممكن نخلي الوليه تاخد العيال وتهج، واحنا بعيد عن المسؤوليه، حد منا يروح يبلغها. المهمه دي بتناديك، انا شايف انك احسن واحد يعملها يا بروفيسور، واكيد هتلبي النداء، انت انسب واحد. ولا كاني سمعت حاجه. مفيش غيرك، قول لي ليه. ليه ضحي بيه؟ مش دي المواقف اللي بينجز فيها غالبا. وانت؟ انا اعصابي متحجره، انا واخد على مساله نقل الاعضاء من جسد لجسد، وبصراحه مش هيفرق معايا ان هالك يرجع ينتزع طحالها او كبدها. انا ممكن اتعاطف نظريا، لكن فعليا حركتي بتبقى بطيئه نسبيا. لو تعاطفت مع كل الناس اروح في داهيه. بقول لك انت وهو، احنا لسه ما اتجردناش من مشاعر الانسانيه زي الجماعه دول. اللي لازم نعمله دلوقتي حالا، نخش احنا الثلاثه نقول للست دي اهربي قبل ما يرجع هالك. انت برضو اللي هتخش الاول، وانت اللي هتبلغها الاول، وانتوا بقى هتعملوا ايه في الاخر؟ في ظهرك على طول. يلا بينا على كوكب ثاني. اوه اين ذهبت يا سيد وتركتني يا ولدي؟ افتكر يا حاجة انه في المطبخ بيحضر لك الحقنة وجاي على طول. من؟ عفريت؟ عفريت؟ لست عفريت، والله انا البروفيسور ابو العيون. ابو العيون؟ عفريت؟ يا حاجة والله ما هو عفريت ده جاي يساعدك، وانا ضاحي زميله. عفريت الاخر؟ اثنين؟ ضاحي وابو العيون؟ يا حاجة صدقيني انا والله ما هم عفريت، دول جايين يقولولك. عفريت ثالث؟ يا ولية همادي بقى، خدي العيال واخلعي بسرعة، في حيوان على وصول دلوقتي. يا أولاد الأنبوبة، سوف تدفعون ثمن تعاطفكم هذا غاليا. أهو وصل بالشفة بقى. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب، مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين، آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن إحنا قلقين مجرمين. مش كنتوا أولى بإنجازاتنا ونصبنا وكل حواراتنا؟ يلا انتوا يلا خسرانين، يلا بينا على كوكب تاني، ناس رايقين زينا، مش هن تمثيل ياسر بدوي، سيد الشرويدي، سعاد الهواري، سماح حمزة خاطر، نادر نور الدين، مولي يوسف،